القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من إهدار الوقت. من الحاجات اللي الناس كتير بتقع فيها وخصوصا في رمضان هي تضييع الوقت، مع ان سبحان الله الإسلام دين علمنا أهمية الوقت. ولو هنلاحظ كل العبادات الكبيرة الأساسية مرتبطة بالوقت، يعني احنا عندنا الصلاة معروفة انها مرتبطة بأوقات معينة، الصيام مرتبط بشهر معين وهو رمضان، حتى جوه الصيام نفسه احنا مرتبطين بالوقت، بنصوم بداية من الفجر لحد المغرب، الزكاة الفطر مرتبطة بالوقت، فكل ده بنتعلم منه أهمية الوقت. فبالذات في رمضان بقى تعالى احنا نكتشف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي ان ربنا يبلغه رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وده يخليك حريص انك تستغل كل لحظة في رمضان. الوقت نعمة كبيرة قوي، وده يبان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلو عندك وقت انت عندك نعمة كبيرة قوي لازم تستغلها، وتستغل كل لحظة في عمل حاجة مفيدة تنفعك وتنفع البشرية كلها. اللي ما بيعملش كده بيقع في الغلط. نفتكر بقى في مقولة شهيرة الإمام الشافعي، إذا لم تشتغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. فأنت طول ما أنت وقتك فاضي هتلاقي نفسك رايح في سكة بتعمل حاجات غلط كتير جدا. وحقيقي ما بقاش قادر أصدق إن في ناس، يعني بالذات في العشر الأواخر كمان، قاعدة ما بتعملش ولا حاجة، يعني الناس مقضية وقتها في لا شيء، مع إن سبحان الله ربنا الآية واضحة وصريحة جدا بتقول ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني إيه حضرتك لو عبدت ربنا ليلة واحدة بس أحسن من عبادة ألف شهر؟ فنعمل إيه عشان تبقى حريص جدا على وقتك؟ حط لنفسك خطة، قسم يومك كويس جدا، فكر نفسك كل يوم وكل لحظة بأهمية الثواب، وإن النبي كان بيدي عشان نقدر نوصل للشهر ده ونحصل على الخير الكتير اللي فيه. عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، وقدر قيمة الحياة، يمكن يكون ده آخر رمضان ليك في حياتك، وربنا يكرمنا جميعا إن شاء الله. بفكرك تاني إن رمضان بيمنعنا من تضييع الوقت. الوقت في شهر رمضان وضرورة الاستفادة منه كما ينبغي، ومعنى لتوضيح هذا المفهوم فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي، مسؤول التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شهر رمضان هو شهر جعله الله سبحانه وتعالى ميدانا لتنافس الصالحين، مجال واسع كلنا بنتسابق فيه بالإحسان إلى أنفسنا أولا، إن احنا نوجه طاقتنا وقدرتنا وإمكاناتنا وكل ما وهبه الله لنا من نعم في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لازم الإنسان يدرك قيمة وقدر الأيام اللي بتمر عليه، لازم يدرك إن هو نفسه عبارة عن زمن، وإن رأس ماله هو الزمن، وإن حياته هو دوت رأس ماله. هل الإنسان بيصرف رأس المال كده في أي شيء فيه ضرر، فيما لا ينفع، أو بينفقه في أمر فيه سفه؟ مستحيل. الإنسان بيبقى حريص على أنه ينفق رأس المال فيما ينفع وفيما يجلب له يعني السعادة، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. الوقت نفس الكلام، الوقت هو رأس مال الإنسان، هو الرأس مال الإنسان الحقيقي اللي لازم يستثمره. هو بمثابة الضيف، لو أنا عندي ضيف جاي يزورني، على قدر كرامة الضيف، على قدر ما يكون إكرامي لي، على قدر منزلته عندي ومعزتي لي، على قدر ما أكون حريص عليه. شهر رمضان كده، شهر رمضان من الأوقات التي يجب على كل إنسان منا أن يحسن ضيافتها وأن يستثمر كل لحظة فيها، وأن لا يهدر أي وقت وأي لحظة في هذا الزمان. لازم الإنسان يعرف إن في امبارح وفي النهاردة وفي بكرة. امبارح خلاص مر مش هيرجع تاني، وبكرة الله أعلم هيكون لنا حياة ولا لا، لكن أنا في النهاردة، اليوم النهاردة لازم أستثمر هذا اليوم، ولازم أعمل فيه، ولازم أشتغل فيه، ولازم أحقق عمر يعني استثماري ليا مع ربنا سبحانه وتعالى. لازم احقق مجموعه كبيره من الحسنات من الاعمال الصالحه، لازم اعمل الكثير من اعمال الخير. ربنا سبحانه وتعالى يعني من كرامه امه النبي صلى الله عليه وسلم على ربنا ان هو يسر لها مواسم الخير، عشان كل انسان مننا يفضل في معيه ربنا سبحانه وتعالى يعمل الاعمال الصالحه. عشان كده سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. إذن الله سبحانه وتعالى أراد بنا الخير لأنه وفقنا لمثل هذه المواسم، يعني أطال الله في عمرنا حتى ندرك هذا الزمان الشريف شهر رمضان. فلا ينبغي أبدا يعني أن أضيع هذا الشهر، بل علي أن أغتنم كل لحظة في هذا الشهر بالإقبال على ربنا سبحانه وتعالى بالذكر بالصيام بالقيام بتلاوة القرآن بالكلمة. وفضل أيام رمضان يا دكتور، لازم أستشعر، لازم أستحضر قيمة اسمها قيمة الشعور بهذا الزمان الشريف، قيمة الشعور بهذا الوقت الذي جعله الله لي بمثابة إسقاط لكل ذنوبي. يعني تخيل حضرتك لو واحد عليه دين كويس كده، هتلاقي تفكيره مش منضبط مش مستقر، هو مش قادر يسد الدين دوت. شهر رمضان فرصة ان احنا نسقط الديون، انا اقصد بالديون هنا الذنوب اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، لان النبي قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما ضيعش الشهر، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع المنبر وقال على درجة امين وبعدين الدرجة الثانية امين والثالثة امين، فبيسألوا النبي يعني لماذا قلت امين؟ فالنبي بيحكي لهم الحدث ان سيدنا جبريل تعرض لهم وقال لهم كذا، من بين الامور انه قال بعد من ادرك رمضان ولم يغفر له قل امين، فالنبي قال امين. النبي اللي هو ارحم الناس بهذه الامه، كونه ان يقول الرسول امين اذن هو يدرك قيمه هذا الزمان وقيمه هذا الوقت في شهر رمضان. فعلينا الا نضيع اي لحظه في هذا الشهر الكريم، وان نستنى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان نسير منتهجين الاعمال الصالحه حتى يكون عمرنا عمرا استثماريا وليس عمرا استهلاكيا. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.